القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان وقائلة، للشاعر المهجري إيليا أبي ماضي. وقائلة هجرت الشعر حتى تغنى بالسخافات المغني، أتى زمن الربيع وأنت لاهن وقد ولى ولم تهتف بلحني، ونفسك كالصدى في قاع بئر ومثل الفجر ملتحفا بدجني، فما لك ليس يستهويك حسن وأنت المرء تعشق كل حسني، أتسكت والشباب عليك ضاف وحولك للهوى جنات عدن. ركود الماء يورثه فسادا، فقلت لها استكيني واطمئني، فما حطمت يد الأيام روحي وإن حطمت أباريقي ودني، ولم أعقد على خوف لساني ولا ضنا على الدنيا بفني، ولكني امرؤ للناس ضحكي ولي وحدي تباريحي وحزني، إذا أشكو إلى خدن همومي وفي وسع السكوت ظلمت خدني، وتأبى كبريائي أن يراني فتى مغرورقا بالدمع جفني، فأستر عبرتي عنه لئلا يضيق بها وإن هي أحرقتني، ويبكي صاحبي فإخال أني أنا الجاني وإن لم يتهمني، فأمسح أدمعا في مقلتيه وإن حكت اللهيبة وإن كوتني، كذلك كان شأني بين قومي وهذا بين كل الناس شأني. سبيل العز أن تبني وتعلي، فلا تقنع بأن سواك يبني، ولا تكو عالة في عنق جد رميم العظم أو عبئا على ابني، فمن يغرس لكي يجني سواه يعش، ويموت من يحيا ليجني، ألائمة اتركيني في سكوني، ولومي من يضج بغير طحني، إذا صار السماع بلا قياس فلا عجب إذا سكت المغني، أنا ولئن سكت وقال غيري وجعجع صاحب الصوت الأرني، إذا أنا لم أجد حقلا مريعا خلقت الحقل في روحي وذهني، فكادت تملأ الأثمار كفي ويعبق بالشذى الفواح ردني. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.